في اختراع في اختراع في مراجعة التأصيل الفرائض لبس أن لأن التأصيل مأخذ من الأصول، الأصول هي التي تنبني عليها الفروع. حصل ما حصل الناس فروع حتى فرطوا في الأصول، ما حصل الناس فروع حتى فرطوا في الأصول، لا بأس أن نعيد الأصول. التأصيل ما هو التأصيل؟ التأصيل هو العدد الذي تؤخذ منه الفرائض، عدد أقل عدد تؤخذ منه الفرائض. وهذا هو التأصيل، أو نقول أصل الفريضة، أصل الفريضة هو العدد الذي تؤخذ منه المسألة، وهي إما أن يكون هناك فرض وأحيانا لا يكون هناك فرض، إذا لم يكن هناك فرض وإنما كان هناك عصبة، الأصل أصل المسألة ما هو؟ أصلها عدد عصبتها، أصلها من الرؤوس مع تضعيف ذكر، هذا كهالك وترك ثلاثة بنين وثلاث بنات، ثلاثة بنين وثلاث بنات، المسألة من كم؟ ضعيف الذكر في الثلاثة ستة، ثلاث بنات تسعة، مسألة من تسعة، إذن أصل المسألة تسعة، وأصلها من الرؤوس إن عدم فرض وتضعف الذكور قد حكي، هذا معروف. المسألة إذن هذه من تسعة، لكل بنين اثنان ولكل بنت واحد، وإن كان هناك فرض واحد، كان هناك فرض واحد والباقي عصبة، هلك هالك عن زوجتين وستة إخوة وثلاث أخوات، فالمسألة من كم؟ هلك هالك عن زوجتين، عن زوجتين وأخوين مثلا، هلك هالك عن زوجتين وأخوين، ماذا لزوجتي هنا؟ الربع، يعني من فرع الواحد، المسألة هنا فرض واحد وهو الربع، ربع أصله من أربعة، أربعة لزوجتي واحد، وللأخي اثنان، وللأخت واحد، زوجة وأخ وأخت، زوجة وأخ وأخت، المسألة من أربعة لأن فيها ربع، مسألة من أربعة زوجة واحد، وثلاثة ثلاثة تنقسم على الأخ والأخت، للأخ اثنان وللأخت واحد. وإن كان هناك فروض، فروض كثيرة، كيف نعمل؟ هناك طريقتان، طريقة ذكرها صاحب مشعليها صاحب الوحدية، وأن مسألة قاعدة واسعة شوية، إذا كان هناك فرضان فالمسألة، إذا كان هناك فرضان يعني نصان فالمسألة منكم من اثنين، إذا كان هناك فرضان فالمسألة من اثنين، كما إذا هذه كهذه هلكت هالكة عن زوجة وأختي، هلكت هالكة عن زوجين، عن زوجين وأختي، لزوجي النصف وللأختي النصف، نصف ونصف أصلهما مين؟ مين اثنين؟ اثنين للزوج، للزوج واحد، ولي وللأخت واحد، هذه عادلة نصف عائلة ولا ناقصة. وإذا كان في المسألة ثلث أو ثلثان أو ثلث وثلثان، إذا كان ثلث وثلثان فالمسألة منكم من ثلاثة، إذا كان في المسألة نصف وثلث وسدس، نصف وثلث وسدس، ها نصف وثلثان وسدس، نصف يعني هذا كهالك عن هذا كهالك عن زوج، ها وشقيقتين، هلك هالك عن زوج، هلك هالك عن أختين شقيقتين، عن أختين شقيقتين وأخين لأم، وأم عن أم وأخت لأم وأختين شقيقتين. المسألة منكم بسمع هنا سدس وثلثان و لا مش بنت، هلك هالك عن يعني إذا مع نصف، هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخين لأم، أخي لأمي وزوجي. فالمسألة منكم لزوجي النصف وللأخت الشقيقة النصف وللأخي للأمي السدس. المسألة منكم نصف وثلث، المسألة من ستة، للأمي واحد وللأخت الشقيقة ثلاثة، نصف ثلاثة وللزوج نصف نصف نصف ستة ثلاثة، أجمع سبعة، تبقى سبعة من ستة وعلت إلى هذه العود هذه إلى سبعة، على كل سبعة من ستة وعلت إلى سبعة. وإذا اجتمع في المسألة، وإذا كان في المسألة ربع فالمسألة من كم؟ من أربعة. وإذا كان في المسألة ثمن فقط فالمسألة من ثمانية. وإن سمع ربع مع ثلث أو ربع مع ثلثين أو ربع مع سدس فالمسألة من كم؟ من 12. إذا اجتمع ربع مع ثلث أو ربع مع ثلثين أو ربع مع سدس فالمسألة من 12. مثل معي مع ثلث كما مع ثلث ربما هلك هالك وترك زوجة وزوجة وأخوين من أم وأخوين من أم، فالمسألة منكم لزوجتي ربع وللأخوين الأم ثلث، فالمسألة من 12 لزوجتي ربع ثلاثة وللأخوين لأم ثلث أربعة، وعاصب الباقي يأخذه العاصب الأخ مثلا الأخ الشقيق. وإذا اجتمع ثمن وسدس أو ثمن وثلث أو ثمن وثلثان فالمسألة من كم؟ من أربعة وعشرين. إذا اجتمع لكل واحد منهم العاصب وسدس كما إذا هلك هالك عن أم و عن أم وزوجة وبنت أم وزوجة وبنت لزوجة كم؟ 24 من 10 3 15 و 4 للأم 19 تبقى 5 للعاصر. هناك قاعدة ذكرها صحيح بين الفروض في أنظار بين الفروض فروض النصف والثلث والربع والربع والسدس والثمن ننظر بين السدس بين النصف والثلث والربع والثلثان والسدس ننظر بين الثمن والتاير. إذا كان إذا كان هناك تماثل كما إذا هذا كهالك عن أم وأخ لأم هذا كهالك عن أم وأخ لأم وأخوين شقيقين هذا كهالك عن أم وأخ لأم وأخوين شقيقين. ماذا للأم؟ سدس لتعدد الإخوة. ماذا للأخ من الأم؟ سدس. ماذا للأخوين شقيقين؟ تعصيب. ماذا استمع؟ سدساني نكتبي لواحد منهما نقول بين ستة وستة تماثل نكتبي لواحد. إذا كانت المسألة تداخل كثلث وستة وسدس ثلث وسدس هذا كهالك عن أم وأخوين لأم هذا كهالك عن أم وأخوين لأم. هنا سمع سدس وثلث ثلاثة وستة يا أخي سدس مقامه من ستة وثلث مقامه من ثلاثة ثلاثة وستة ماذا بينهما؟ تداخل لأن ثلاثة داخلة في ستة. قاعدة التداخل هو أن يثني العدد الأكبر العدد الأصغر من غير أن يفضل شيء. إذا قسمنا ستة على ثلاثة كم يخرج؟ اثنان. إذا خرج على ثلاثة خرج اثنان بدون فاضي. هذا بنقول بين ثلاثة وستة تداخل نكتفي بالأكبر. إذا كان بين فرق تداخل نكتفي بالأكبر. وإذا كان هناك توافق كالسدس والربع السدس والربع ماذا بينهما؟ السدس من ستة والربع من أربعة. ستة والأربعة ليس متماثلين ولا متداخلين غير متداخلين لأنك إذا قسمت ستة على أربعة لا تنقسم قسمة صحيحة فليس بينهما إذا انت نعم بينهما توافق. في ماذا؟ في إيش له النسبة؟ في النصف. ثلاثة لها نصف وهي ستة لها نصف وهي ثلاثة وأربعة لها نصف وهي اثنان. فنقول بين ستة وأربعة تداخل فماذا نعمل؟ نضرب نصف أحدهما في كم إلى الآخر. يضرب نصف ستة وهي ثلاثة في أربعة 12 أو ضرب نصف أربعة وهم اثنان في ستة تأخذ 12. هذا إذا كان توافق تضرب نصف أحدهما في كم. إذا كان بينهما تباين كما إذا كان يعني ليس متماثلين ولا متداخلين ولا متوافقين في نسبة من النسب هذا يقول بينهما تداول. ماذا نفعل؟ نضرب أحدهما في كامل الآخر مثل ثمن و سوى ثلث، هلك هالك عن زوجة وأختين، هلك هالك عن زوجة وبنت، مثلا عن زوجة وبنت، هلك هالك عن زوجة وأخت، عن زوجة وأخت شقيقة وأخت لأمي، زوجة أخت وأخت عن زوجة وأمي، يعني متى نجد ثلث وثمن؟ هلك هالك عن قد ما يكره، لا يمكن، لأن الثمن لا نجد الثمن والثلث مجتمعين، لأن الذي يرث الثلث منهم الذي يرث البيت. متى ترث المرأة الثمن؟ إذا لم يكن هناك فرع وارث. ومتى ترث الأم الثلث؟ إذا ما عدم وجود صاحب الوارث. إذن نقول ثلثان، هلك هالك عن زوجة وبنتين، هلك هالك عن زوجة وبنتين. مدى لزوجة ثمن من ثمانية، ومدى للبنتين ثلثان من ثلاثة. بين ثلاثة وثمانية ماذا بينهما؟ ليس متماثلين ولا متداخلين ولا متفقين، لأن ثلاثة لها ثلث نسبة للي كانت بثلاثة، أي ثلث، وثمانية لا ثلث لها، وثمانية لها نصف وربع ولا ثلث لها. إذن في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نضرب أحدهم في كامل الآخر، نضرب أحدهم ثلاثة في ثمانية بكم؟ بأربعة وعشرين، بأربعة وعشرين. هذه إذا ذكر صاحب الفرائض وصاحب الدار البيضاء، هو أن ننظر بين فرائض، بين الفرائض ننظر بينها بأربعة أضعاف. إذا كانت متماثلة نكتفي بأحدهما، إذا كانت متداخلة نكتفي بالعدد الأكبر، إذا كانت متوافقة في نسبة في النصف أو في الثلث نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، إذا كانت متباينة نضرب كاملا في كامل إذا ما توافق، إذا ما اختلف كاملا في كامل، نضرب كاملا في كامل، فما خرج منه فمنه أصل المسألة. هذه أصول فرائض، أصول فرائض إذن هي هذا، إما الاثنان، هي هذه أصول، إذن هي الاثنان أصول فرائض، لا تخرج منها أصول فرائض. والستة والثمانية والاثنى عشر والأربعة والعشرون، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، هذه أصول المسألة، لا تخرج أصول المسألة، إلا بد أن تكون اللهم إلا هذا إذا كان أصحاب أصول المسألة فرائض، اللهم إلا إذا لم يكن هناك فريضة، لكن هناك فرض، إذا كان هناك عصبة فأصلها عدد الرؤوس، عدد عصبتها مع الرؤوس. أما إذا كانت هناك فرض أو فرض أو فرض أو فرضان أو فروض المسألة لا تخرج عن هذه، إما عن من اثنين كنصف أو نصف ونصف، أو من ثلاثة كما إذا كان هناك ثلث أو ثلثان أو ثلثان وثلث، أو متى تكون من أربعة إذا كان في المسألة ربع أو ربع ونصف، متى تكون من ستة إذا كانت المسألة ثلث ونصف أو سدس ونصف وثلث أو سدس وثلثان، المسألة من ستة، متى تكون من ثمانية؟ إذا كان في المسألة ثمن فقط، وكان في المسألة ثمن ونصف، كان في المسألة ثمن ونصف، متى تكون المسألة من 12؟ إذا سمع سدس وربع، أو سمع ربع وسدس، أو ربع وثلث، أو ربع وثلثان. متى تكون المسألة من 24؟ إذا سمع ثمن وسدس، أو ثمن وثلثان. المسألة من 24. ثم إن هذه بعضها يدخلها العود وبعضها لا يدخلها العود. التي يدخلها العود هذه هي الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون وثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة. والاثنى عشر تعود إفراد ثلاث أولاد، تعود إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر، تعود إلى 14 إفرادة. والأربعة والعشرون تعود مرة واحدة، تعود عودة واحدة، وهو 27. هذه سوري بالكبرى، لا بأس أن نعيدها. هي هذه ما فيها العودة، من يقدم هذه؟ ليتقدم أحدكم، تقدم أحد ليعمل له سجيل، هذه يكتبها بعد أسبوع. نعم تفضل. نعم هلك هالك عن ثلاث زوجات، ثلاث زوجات، زوجة زوجة زوجة، زوجة وثمان شقائق، ثمانية شقيقات، ثمان شقيقات. أربع إخوة لأم، أربع إخوة، وكان ما يكفيش للنساء، وأربع إخوة لأم، وثلاث إخوة لأم، ثلاث إخوة لأم، جدة لأم. لا ما يكفيش هوا، لا لا لا يمكن، لا يمكن، لا هذا خذ النظام عودة عائدة وخلي شوية، طلع شوية الفوق، دلع طلع شوية الفوق. اكتب عمالي، اكتب الجدتان الفوق، فوق الفوق جدتان، اكتب جدتان، اكتب ابدأ بالجدتين، وإن كان لهم أي غالبا بداء بداء بداء بالزوجة، والزوجة هذوما أربع أخوات لأم. نعم أربع أخوات لأم، أربع أخوات، ها واحد، أربع أخوات لأم، أربع أخوات لأم، أخت أم من تحت، أخت لأم، أيوة، وجدة لأم، وجدة لأب، جدة لأم وجدة لأب، هنا نعمل هكذا الفرض الأول ما هو سدس لهم سدس للذاتين لهم سدس نعمل هكذا ستة يعني ستة هكذا والزوجات كم ثلاثة ربع مسألة مين أربعة هاي والشقيقات ماذا لهن ثلثان مسألة مين المسألة مين ثلاثة ايوه والاخ الام والاخوة اربع ثلاث اخوات اربع اخوات لام ايوه اربع اخوات لام ها ثلاث ماذا يسمى ثلاث وثلاثة ثلاثة وثلاثة نكتفي ماذا بين هنا تمثل نكتفي بأحدهم مثلا ثلاثة وستة تداخل أو نظر ثلاثة وستة ماذا بينها نأخذ نلغي هذا نخليه ننظر بين أربعة وستة ماذا بينها توافق بين نصف نصف أحدهم كمان نصف الأربعة اثنين في ستة بكم 12 أو نصف ستة في أربعة 12 المسألة إذن مين من 12 من جدتين واحد سدس 12 مقسوم عليهما الآن واحد واحد لزوجات ثلاثة كم من 12 ربع 12 ثلاثة واحد والشقائق كم ثمانية ثمانية مقسومة عليهما واحد والإخوة لأم أربعة إخوة لأم ماذا لهم ثلث 12 أربعة واحد نجمع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 وهل تكفي 12 تكفي 12 سهما إذا تعود إلى عدد الرؤوس عدد السهام 17 تعود أصلها من نقول أصلها من 12 عد إلى 17 سنقول هذه إذا هنا فتقف هذه أصل مسألة الآن من 12 وعد إلى 17 هذه الدينارية الكبرى مفهوم يعني ولا أنا إذا كان نزل العودة لأن الأصل هي الأساس ها يعني ولا واضح يعني عرفت الآن يعني أصول المسائل. أصول المسائل هي هذه السبعة هي هذه الأصول السبعة، ثلاثة منها تعود وأربعة لا تعود. وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتأصيل وتعلم التصريح والتأصيل استخرج الأصول في المسائل ولا تكون عن حبها بذاهب، فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعود، وهي هذه الثلاثة التي تعود هي ستة واثنى عشر والأربعة والعشرون، وبعدها أربعة تمام لا عود يعروها ولا انتلافها. هذه الأربعة التي لا تعود هي الأربعة هي الثلاثة والأربعة والثمانية الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية، هذه لا تعود. السدس من ستة أسهم يرى، والسدس والربع أو الثلث والربع من اثني عشر، والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس، أربعة يتبعها عشرون يعرف الحساب أجمعون. فهذه ثلاثة الأصول أي ستة واثنى عشر أربعة، إن كثرت فروعها تعود وتبلغ الستة عقد العشرة، الستة تعود إلى بصورة معروفة مشتهرة، وتلحق التي تليها بالأثر في العود إفرادا إلى سبع عشر، والعدد الثالث وهو أربعة عشر قد يعود بثمنه، ثمون أربعة عشرين ما هي ثلاثة، تعود بما أقول ثم قد. والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان، النصف والنصفان أصلهما اثنان، والثلث من ثلاثة يكون ثلث من ثلاثة، والثلثان من ثلاثة، والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون، الربع يكون من أربعة، والثمن إن كان فمن ثمانية. فهذه هي الأصول الثانية لا يدخل العول عليها فعلني. ثم قال أيوة، ثم سلوك التصحيح، بعد التأصيل يأتي التصحيح، التصحيح يأتي بعد التأصيل، بعد أن نعرف أصول الفرائض قد نحتاج إلى تصحيح. متى نحتاج إلى تصحيح؟ إذا كان هناك بعض السهام لا تنقسم على رؤوسها. نعرف الفرق بين الرؤوس والسهام، الرؤوس هم فارق من الورق، قال حيز، هناك أحياز، يعني أحياز ما هو الحيز؟ مثلا الحيز هذه أحياز الزوجات الجدات، جدتان تعتبرا حيزا، والزوجات حيزا، والشقائق شقيقات حيز، والأخوات لأم الحيز حيز. وأما هذه ماذا تسمى؟ سهام، هذه سهام، وهذه تسمى رؤوس، هذه رؤوس، أو حياز، هذه أو تعتبر حياز، هذه حياز، كل حوز له رؤوس، كل حوز له رؤوس. مثلا الجدات حوز، الجدات الجدتان حوز، ورؤوسهما اثنان، لا ثلاث زوجات تعتبر حيز. الحيز هم الورثة، هم الورثة الذين يشتركون في سهام، في سهام، هذا هو الحيز. يتساوون، تجدوا هم الورثة الذين يتساوون في سهام، فالجدتان تشتركان تتساويان في ايش؟ في السدس، فهو محيز. والزوجات تساويان في ماتي في الربع، تساويان في الربع. والشقائق سبعة ثمانية تشتركان، تشتركوا يشتركنا، تشتركنا فيما في ثلثين، في ثلثين. والأخوات للأم، الأخوات للأم أربعة يشتركنا في الثلث، هذه أربعة حياز. لأن هذه سهام وهذه حياز، الحياز أربعة، وكل حياز جماعة من خلقكم ما في مخلق الحوز، لا تقول حوز، حوز وحده، الحوز جماعة على حواز، حوز جماعة الحوز. أما الأحياز جماعة حيز، حيز وأحياز، حيز، حيز وأحياز. إذن هناك فرق بين الأحواز والأحياز. الأحواز الحوز، الحوز أعرف الحوز في الفقه الحوز، والحيازة الحوز، وضع اليد، الحوز هو وضع اليد على شيء، وضع اليد على شيء يسمونه حوز، يسمونه حوزا ويسمونه حيازة، لأن حاز يحوز حوزا وحيازة ومصدران. وأما الحيز، الحيز، الحيز هو الجهة، الحيز هو الجهة يجمع على أحياز. إذن هنا مثلا نقول واحد اثنين ثلاثة أربعة أحياز، أربعة أحياز، كل حيز يشتمل على رؤوس. إذا انقسمت وإن تكون من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، إذا كانت تصح كمثل هذه، هذه تحتاج إلى تصحيح أم لا تحتاج؟ هذه لا تحتاج إلى تصحيح، لأن السهام قد انقسمت على الرؤوس بدون كسر، كسر صحيح بدون كسر. وأحيانا نحتاج، أحيانا نحتاج إلى تصحيح زيادة على التأصيل. ما كيف، ما هي الطريقة في التصحيح؟ ننظر، نقول إما أن يكون الكسر على حيز واحد أو على حيزين أو على ثلاثة أحياز أو على أربعة أحياز، ليكون أكثر، ليكون الكسر على أكثر من ثلاثة، من أربعة أحياز. يكون كسر على أكثر من أربعة أحياز. إذا كان كسر على حيز واحد ما هو العمل؟ أنا؟ ماذا؟ إذا كان كيف العمل؟ ننظر بين حيز وسهمه لماذا؟ بين نظرين فقط بالتوافق في التبين، لأن لا يمكن، لا يمكن تماثل، لأنه إذا كان تماثل لا يأتي التصحيح. إذا كان التماثل بين السهام والحيز، السهام ستة وعدد رؤوس ستة، هذا فيه يأتي التصحيح ولا يأتي؟ يأتي التصحيح لأنه ينقسم خلاص صلى الله عليه. لا يكون أنت تداخل، إذا كانت الرؤوس، إذا كان السهام ستة والحيز والرؤوس ثلاثة، ستة تنقسم على ثلاثة، لا لا لا لا لا داعي إلى التصحيح. نعم إذا كانت بالسهام إذا كانت السهام اثنين إذا كان السهام اثنين والرؤوس أربعة، اثنين تنقسم على أربعة ولا تنقسم؟ لا تنقسم. كيف نعم؟ ننظر بين اثنين وأربعة ماذا نجد منها؟ التوافق بالنصف، نضرب أحدهما في كامل وفق أحدهما في كامل الآخر، خلاص تخرج ماذا تخرج؟ تخرج كم؟ أربعة، تخرج أربعة. أنا عندنا سهمين، لا تنقسم على أربعة ولا تنقسم، لا تنقسم، نرد الأربعة إلى وفقها، الأربعة وفق الأربعة كم؟ هنا اثنين لغربة في أصل المسألة، اثنين لغربة في أصل المسألة، هذا ما من الفائدة، من الفائدة في النظر بين الشهام وال بين الغرين بالتوافق والتمثيل، استطيع أن تضرب عدد الرؤوس في أصل ما تصح، تضرب يعني أصل تصح، لكن قد يكون في... قد يكون هناك لهذا ننظر بين الشهام والرؤوس بالتوافق والتباين، إذا كان بينها توافق كيف نعمل؟ إذا كان بين السهام ورؤوس توافق كيف نرد الرؤوس إلى وفقها؟ ما نضربوش، ما كانش ضرب بين السهام ولا ما كانش ضرب، نأخذها إلى سهمها إلى وفقها لنضرب ذلك الوفق في أصل المسألة العولية. وإذا كان بين السهام والرؤوس تباين ماذا نفعل؟ نضرب كل الرؤوس في أصل المسألة فما خرج منه تصح المسألة. التصحيح هذا كيفية التصحيح، تصحيح مش تأصيل، انتهينا من التأصيل. كيفية التصحيح، قد علمت أن التصحيح عبارة عن الانتهاء بالفريضة إلى أقل عدد يكون منقسما على الورثة بدون كسر، فإن انقسمت الفريضة على ورثتها بدون كسر كما تقدم فالأمر واضح، وإن كان في السهام كسر فلا بد من تضعيف الفريضة بحسب المنكسر عليهم حتى تنتهي إلى أقل عدد يكون منقسما على الورثة بدون كسر، وهو معنى التصحيح. المنكسر والمنكسر، المنكسر له المنكسر الذي اسمه هو السهم، المنكسر هو السهم والمنكسر عليه هو عدد الحيز، المنكسر هو عدد الحيز، وسمي حيزا لأنه الحائز لذلك السهم المنكسر المنكسر، ثم إن الانكسار إما أن يكون على حيز واحد أو على حيزين أو على ثلاثة أحياز أو على أربعة أحياز، ولا يتصور الانكسار على أربعة أحياز إلا على رأي زيد القائل بتوريث ثلاث جدات، زيد الفارغ يقول بتوريث ثلاث جدات، أما غيره فلا. وستأتي على هذا الترتيب، الانكسار على حيز واحد، إذا كان الانكسار على حيز واحد ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ ننظر بين السهام والرؤوس، رؤوس لأن حيز له رؤوس، ننظر بين السهام والرؤوس لماذا؟ بالتوافق والتدين. لماذا ننظر بالتوافق؟ لماذا ننظر بالتوافق؟ العلة هو الاختصار، لأنه تكون تطوير الحساب انتصار دبل نحتاج أقل أعداد، أكثر العدد قد يصح، ولكن بنظرين بالتوافق والتدين. إذا كان بين الرؤوس والسهم توافق، يعني السهم لا تنقسم على الرؤوس، لا تنقسم قسمة صحيح، ولكن نجد عدد السهم وعدد الرؤوس بينها توافق، تتفق في نسبة من النسب، كيف نفعل؟ نرد الرؤوس إلى وفقها، الرؤوس هذه نردها إلى وفقها، ماذا نفعل؟ نضرب ذلك الوفق، لا نضرب كل الرؤوس، نضرب ذلك الوفق في أصل المسألة، فما خرج فمنه تصح. وإذا كان بين السهام والرؤوس تباين، رؤوس السهام ليس بينهم نسبة تجمع بينهما، كيف؟ نضرب كل الرؤوس، كل الرؤوس نضربها مضطر نضربها بأوليها، بغير ذلك مسألة بأوليها. ما قلنا ما هو أصل المسألة؟ ما هو أصل المسألة؟ أصل المسألة إما أصل المسألة بدون أول، إذا يكون هناك أول، وإذا كان هناك أول فمن الذي يكون من العددين، فمن الذي يكون أصل المسألة بأولها؟ نعم الأول، هذه ما هو أصل المسألة؟ من الذي أصبح أصل المسألة هنا بأول؟ هو 17، 17 يلغى أصل المسألة هنا 17. مثال ذلك إذا كان بين الرؤوس والسهام توافق، مثال ذلك من يتقدم الكتابة يكتب الله، من يتقدم الكتابة يتقدم أحدكم، هلكت هالكة عن زوج وابنين وبنتين، هلكت هالكة عن زوجي عن زوجي وابنين وبنتين، ستة. هل سألها تنقسم على ستة؟ نعم. بس أشغل تنقسم على لا تنقسم عليه ننظر إليها ننظر بين ثلاثة وستة بالتوافق والتباين، لا ننظر بالتداخل، تداخل لا يمكن، بالتوافق بين ثلاثة وستة ما لها توافق ثلث، نرد ستة إلى وفقها، وفق ثلث ستة كم؟ ثلاثة، نرد ستة إلى اثنين، فنضع اثنين فوق أصل المسألة، أيوة. نضع، انظر هنا، نظرنا بهذه السهام ثلاثة وجدناها لا تنقسم على ستة، نحن الواجب علينا أن يأخذ كل واحد من الورثة حقه صحيح لا أكثر فيه، يمكن تنظر ستة في أربعة كم تكون؟ 24، لكن هذا طويل، نحاول كيف نقصر، ننظر بين ثلاثة وستة بنظرين بالتوافق والتباين، فنجد بين ثلاثة وستة توافق في أي شيء، ثلث، ثلاثة لها ثلث واحد، وستة لها ثلث اثنان. ماذا نفعل؟ نأخذ وفق الرؤوس فنضعه فوق عشر مسألة، اثنين ووفق ستة نضعه فوق أربعة، فنضعه أربعة في اثنين بكم؟ بثمانية. هذه اسمها جزء السهم الثاني. أيوة ثمانية. من له شيء في أسر مسألة أخذ ضرب مثل ما ضرب في المسألة. الزوج مثلا واحد يضرب في اثنين اثنين، والابن والبناء الابناني والبنتان مثلا ثلاثة مضروبة في اثنين ستة، ستة مقسومة على مقسومة على ستة مقسومة على ستة نضعف اجمع اجمع اذا كان يكون هذا صحيح، واذا فاسد واحد اثنين اثنين واثنين اربعة واثنين ستة واثنين ثمانية في العمر صحيح. رأيتم ماذا فعلنا؟ وجدنا الزوج الحي وجدنا الكسر على حي واحد، الكسر هنا ثلاثة لا تنقسم على الأبناء والبنات، هذا يعتبر حيز واحد لأنهم مشتركون في ثلاثة، وإن كان يختلفوا وإن كان الأبناء والبنات يأخذوا كل واحد منهم سهمين ولكل بنت سهم واحد، تعدد الرؤوس إلى ستة، نضعف الذكور نضعف الذكور الذكور اثنين يعدوا أربعة والبنتان اثنتان ستة، هذه الستة لا تنقسم هذه الثلاث لا تنقسم على ستة. كيف نعمل؟ يمكن أن تضرب ستة في أربعة كم تكون؟ 24 تكون مسألة من 24 تقسم قسمة صحيحة لا يضع فيها حق، ولكن العمل تعويض فنيا هو غير صحيح. كيف نعمل؟ ننظر بين السهام وعدد الرؤوس التوافق والتباين، إذا وجدنا بينهما توافق كيف نعمل؟ لا نضرب هذا في هذا، لا، إنما نرد فائدة النظر هو تقليل من عدد رؤوس، نأخذ الوفق، وفق ستة ما هو ثلث ستة اثنان، نأخذ عوض أن نضرب الستة في أربعة نأخذ وفق الستة وهي اثنان، فنضعها فوق أصل المسألة، هذا اسم جزء الشهر، هذا نضرب لنضرب في نضرب أول أصل المسألة في اثنين أربعة في اثنين ثمانية، ثم نأخذ ثم نقول من له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة، المسألة هنا ضربت في اثنين، من له شيء هنا يضربه في اثنين يأخذ حقه صحيحا، الزوج له واحد واحد في اثنين اثنين ذكره وربعه اثنين، والابناء والابنان والبنتان لهم ثلاثة ثلاثة في اثنين بستة، ستة تنقسم على ستة، فنعطي للابنين اثنين اثنين ولكل بنت واحدة. نقول إذا أصلها مين؟ أربعة وصحت من ثمانية، هذا عالي وصحت مثل عول لا عول وإنما هنا صحيح، أصلها من أربعة وصحت من ثمانية، عرفتم كيف توصل إلى هذا الصحيح؟ هو أننا وجدنا سهام هذا الحيز الواحد غير منقسمة عليه، فنظرنا بين السهام وعدد الرؤوس وهي ستة، فوجدنا بين ضرب بالتوافق والتباين، فوجدنا بينها توافق بالنصف، فرددنا الرؤوس إلى وفقها وفق يعني ثلث ستة هي ثمانية، فوضعنا الاثنين فوق أصل المسألة فوق أربعة لنضرب أصل المسألة في الاثنين في جزء السن تدخل ثمانية، ثم نقول من له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا في نظر بكثير المسألة فما خرج فذا كان أصله. هذا مثال التوافق بالتوافق. وليس التباين زوج ابن بنت يعني يتقدم مريم على الموافقة بين سيومية مخيضة لولا سنة رشيدة تلين على القسام السيام عن طريق هذه المشي هذه تلدتون ابن بنتون مش حقا تلدتون ابن بنتون هذا لزوجة هنا ثمن ثمن لوجود الفاعل الوارث أما لابن البنت فهما يرثان بالتعصيب فأصل مسألة من أين تؤخذ فمسألة يأخذ من ثمانية وثمن إن كان فمن ثمانية ثمانية مسألة من ثمانية لزوجة واحدة تملي لابن البنت باقي سبعة سبعة تنقسم على ثلاثة نعم لا تنقسم على ثلاثة يعني هذا يسمى حيز هذا يسمى حيز المكفر عليه حيزون هذا حيز واحد ننظر بين الشهاب وهي سبعة والرؤوس الرؤوس كم هي ثلاثة بتضعيف بين سبعة وثلاثة ماذا بينها تباين هل المكان بينها يمكن أرد يكون بينها توافق إذن نضرب كامل الرؤوس في أصل المسألة نضع كامل الرؤوس ثلاثة ثلاثة في ثمان بأربعة وعشرين هكذا بأربعة وعشرين نضرب الذي يد كل واحد فيما فوقها فيما ضرورتين مسألة من زوجتي واحد بثلاثة ثلاثة ثلاثة هو ثمنها وابن البنت ماذا لهما سبعة سبعة مضروب بثلاثة واحد وعشرون مقسومة على ثلاثة يمكن قسمتها ها بالإبني على ثلاثة سبعة سبعة سبعة سبعة وسبعة واحد وعشرين للابني أربعة عشر وللبنت سبعة نجمع سبعة وأربعة أحد عشر وثلاثة أربعة عشر أربعة واحد محفوظ واحد الواحد اثنين أربعة وثلاثة هنا ماذا فعلنا وجدنا هذه السبعة لا تنقسم على هذه الثلاثة فنظرنا بينها بالتوافق والتباين فوجدنا بينها لو أمكن لو كان بينها توافق كما سبق لأردنا الرؤوس إلى وفقها لا نضرب الرؤوس كلها وإنما نضرب وفقها في أصل المسألة لكن ما وجدنا بين الشيء والرؤوس تباينا لأردنا عدد الرؤوس كلها كل الرؤوس ضربناها في أصل هذا هو جزء السهم ضربنا ثمانية في ثلاثة أربعة وعشرون ثم نقول من له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت في المسألة للزوجة واحد مضروب ثلاثة بثلاثة للابن والبنت سبعة مشتركة بينهما نضرب سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين واحد وعشرون تنقسم على ثلاثة فنضعف للذكر حقه نعطيه أربعة عشر للابن وسبعة للذكر وسبعة للبنت أيضا هذان مثالان مثال هذا مثال للتوافق وهذا مثال للتوافق وهكذا دوالي هذه التمارين تمرين على الانكسار على حيز واحد المطلوب تصحيح فرائض الأمثلة الآتية. ليتقدم أحدكم واحد بعد واحد نعمل هذه التمارين عملناها الأسبوع الماضي ولكن نعودها نعيدها ليتقدم أحدكم. التمرين الأول زوجة أم ابن من ثاني زوجة أم ابن من ثاني زوجة أم ابن بنت ثاني ماذا لزوجة هنا الثمر من ثمانية وماذا للأم هنا سدس لوجود الفاعل وارث. أما لابن البنت ثاني فيرثان بالتعصيب. يسمع لنا هنا فرضان إذن ولم الثمر والسدس أصلها من أربعة وعشرين ثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق في الحدس أربعة واثنى وعشرون مسألة من أربعة وعشرين لزوجتك ثمن أربعة وعشرين كم ثلاثة وللأم السدس سدس أربعة وعشرين أربعة كم يبقى للابن والبنت أنا كم تبقى سبعة عشر لا تنقسم سبعة عشر لا تنقسم معكم عددهم كم عدد الرؤوس كم أربعة عدد الرؤوس أربعة والسهام سبعة عشر وسبعة عشر لا تنقسم على أربعة قسمة صحيحة. إذا ننظر ننظر بين سبعة عشر وأربعة ماذا بينها سبعة عشر عدد أصل ليس له عدد أصل يعني ما يسمعش أصله ليس له أيوة عدد الأصل لا يقبل قسمته هذا إلا عدد فيه هذا هو العدد الأصل هذا عدد الأصل وعدد الأشهد أربعة اللي بنقوله والبنت الثاني أربعة أربعة له وفق نعم له ربع وله نصف ولكنه ليس بينه وبين سبعة عشر توافق ماذا نفعل؟ نضرب كم الرؤوس وهي كم الرؤوس كم؟ أربعة نضربها في كم؟ في أربعة وعشرين في أربعة وعشرين كم تصبح؟ أنا ستة وتسعين المسألة إذن من أصلها من أربعة وعشرين وصحت من ستة وتسعين إذن صحت المسألة من ستة وتسعين ستة وتسعين لا ممكن أيوة سورة من الأبات وصحت من ستة وتسعين ثم نقول من له شيء في أصل المسألة أخذهم مضروبا في مضروب فيه المسألة زوجته قبلها ثلاثة مضروبة في مضروب فيه المسألة في أربعة كم؟ 12 ابن أمي أربعة في أربعة ب 16 والبنتاني مضروبة 17 مضروبة في أربعة كم؟ عمل عملية وقسم على أربعة 17 مضروبة في أربعة ما يستين أقسمها على أربعة ما يستين أقسمها على أربعة ثلاثة عشر ذي بني ضائف لي بني ضائف 34 ولكل بنت 17 ثم اجمع، فإن وجدت موافقة من عبسة إلى فشل اجمع سبعة وسبعة أربعة عشر أربعة. هذا كلها 8 و 6 هذا هو العد نجمع 7 و 14 و 4 8 و 6 24 و 2 6 و 2 محفوظين 6 و 1 3 4 7 8 9 نبدأ من الجال هنا وجدنا أصل مسألة من 24. لماذا؟ لماذا كانت المسألة أصل مسألة من 24؟ لجماع الثمون مع السدس. ثم وجدنا الكسرة وهي 17 لا تنقسم على لبن الجنتين، لا تنقسم على هذا الحيز أو الحيز الواحد، فحسب رؤوسها كما وجدنا رؤوس الحيز أربعة، الرؤوس لهذا الحيز أربعة، نظرنا بين 17 و4 بالتفق التباين فوجدنا بينها تباين، فضربنا كل رؤوس في كامل المسألة 4 في 4 فخرجت 96 96 وهو منه تنصحه المسألة. ثم نقول من له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا فيما وجدت فيه المسيح في جزء السر فخرج ذلك نصيبه، ضربنا 3 في 4 12 وضربنا 4 في 4 16 ذلك نصيب الأم، وضربنا 17 في 4 فخرج 62 قسمناها على 17 فكان النتيجة أشحب 68 قسمناها على 4 فخرج للبني فخرج 17 وعطينا للبني وعطينا له وعطينا 34 ولكل بنت 17. هذا مثال التباين. تقرير ثاني، زوج جدة بنت شقيق شقيقة، من يتقدم؟ يتقدم أحدكم، يتقدم أحدكم. زوج جدة بنت شقيق شقيقة زوجة جدة بنت شقيق شقيقة أكيد أكتبت زوج جدة بنت شقيق ماذا للزوج هنا؟ الوضع بعدم بوجود الفرع الوارث يس ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن والد فإن كان لهن والد فلكم الربع وللجدة هنا السدس وماذا للبنت النصف وماذا للشقيق والشقيقة العشرة بالتعصيب مقية يسمع لنا هنا ربع وسدس ونصف أما النصف مقامهم اثنين من داخل في ستة أما ستة وأربعة ماذا بينها ستة وأربعة يعني من 12 مش عارف اذا من كم من 12 لزوجتي لزوجي كم ربع كم ثلاثة ولزوجتي السدس كم ثماني وللبنتي وللبنتي النصف ستة كم يبقى بالشقيقة والشقيقة هم كم؟ الشقيقة والشقيقة عددهم كم؟ ثلاثة ثلاثة ثلاثة بكر واحد لا ينقسم على ثلاثة بين واحد وثلاثة ماذا بينها؟ بين توافق التباين تباين أبين كل الرؤوس كل الرؤوس الرؤوس كم قلنا؟ ثلاثة غيرها في أصل المسألات 12 36 نقول إذن أصلها من 12 وصحت من 36 ثم قل من له شيء في أصل المسألة أخذهم غروبا فيما ضربت فيه المسألة أيوة ضربت فيه المسألة هذا الذي تضرب فيه المسألة يضع فوقها يضع فوقها كان غريب غريب ثلاثة سمع عشرة ثلاثة كم استولى عشان أمين لما حمتها 36 ثم نقول من له شيء في أصل المسألة أخذهم الرد الثلاثة المسألة الزوج ماذا له ثلاثة في ثلاثة وتسعة والجدة هذا لها اثنين في ثلاثة بستة والبنت ماذا لها ستة في ثلاثة ثمانية عشر والشقيق والشقيقة لهم واحد مغلوب في ثلاثة ثلاثة تنقسم عليها للشقيق اثنان وللشقيقة واحد هنا بين الانتفاع على كم وقع على حيز واحد لما نظرنا بين السهام ورؤوس الحيز ثم ماذا وجدنا وجدنا بينها تباين ماذا فعلنا ضربنا كل الرؤوس هي ثلاثة في كل المسألة أخرج 36 ثم ضربنا ما بيد كل واحد في جزء الشر في ثلاثة فيما ذروا في المسألة ثم خرجت هناك نصيبه هذا أقل عددين تصح من المسألة يمكن أقل من هذا هذا أقل عددين يمكن أن تأخذ منه الحقوق صحيحة منتصرة مثال ثالث من منكم يتقدم ليتقدم أحدكم المثال الثالث أم وبنت وشقيق وشقيقتان للأم هنا ماذا لها سلسل ماذا لتعدد الإخوة ماذا للبنت هنا النصف وإن كانت واحدة فلها النصف ماذا للشقيقة والشقيق ماذا للشقيق والشقيقتين عصب لهم الباقي فيأصل المسألة من ماذا إذن من الفرائض من فرائض من فرضين الذين هما السدس والنصف. السدس مقامه من كم؟ مقامه من ستة، والنصف مقامه من اثنين، باثنين استمد بينها ستة داخلة في اثنين داخلة في ستة. المسألة أصلها من كم؟ من ستة، أصلها من ستة، من الأم السدس كم؟ للأم السدس واحدة، وللبنت نصف ثلاثة، وللشقيقة والشقيقتين اثنان، الاثنان تنقسم على أربعة، عدد الرؤوس كم؟ أربعة، اثنان تنقسم على ننظر بين اثنين وأربعة بالتوافق والتباين، اثنين وأربعة متفقان، متفقان في الدرس، اثنين لها نصف وهو واحد، وأربعة لها نصف وهو ماذا نفعل؟ نرد الأربعة إلى وفقها، وفق الأربعة كم؟ ثماني، ثماني نضعها فوق أصل المسألة، ف فنضرب ستة في اثنين، اثني عشر، ثم من له شيء في أصل المسألة أخذها مضروبا في مضروبة في المسألة، واحد في اثنين، اثنين، ثلاثة في اثنين، ستة، كذا مليح. للشقيقين والشقيقتين اثنين، اثنين في اثنين كم؟ أربعة، أربعة تنقسم على أربعة، تنقسم للشقيق ضعيف ثاني، ولكل شقيقة واحد، اجمع إذا كان الأمر صار اجمع منها سوى واحد اثنين أربعة ستة عشر واثنين اثنى عشر، الأمر صحيح. هذا مثال لأي شيء نبغى، مثال للانتصار على حيز واحد وكان بين السهام والرؤوس توافق بالنصف، فربنا الرؤوس إلى وفقها، فربنا ذلك الوفق في أصل المسألة، فما خرج منه التصح. نقول إذن أصلها من ستة وصحت من اثني عشر. مثال آخر، مثال رابع من تقدم يكتب، زوج أم شقيقان شقيقتان، يتقدم أحدكم، يتقدم واحدة منكم، زوج وأم وشقيقان وشقيقتان، زوج أم شقيقان شقيقتان ماذا للزوج هنا؟ النصف ولكم نصف ما ترك، ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هنا لم يكن لهن ولد. وماذا للأم؟ السدس. لماذا؟ لتعدد الإخوة. وماذا للشقيقين والشقيقتين؟ ما بقي للتعصيب؟ فالمسألة إذا من كم؟ من جمع هنا النصف والسدس. النصف والسدس، النصف مقامه من اثنين، السدس مقامه من ستة، والاثنان داخلان في ستة، فأصل المسألة إذا من كم؟ من ستة، ها؟ ستة، للزوج كم؟ ماذا للزوج؟ النصف، نصف الستة كم؟ ثلاثة، ماذا للأم؟ السدس واحد. واحد كم بقي للشقيقين والشقيقتين؟ كم بقي لهما؟ اثنان، ايوه اثنان، اكتبوا بينهما اثنان، اثنان، ايوه نحسبوا اثنين هذا ونوان، ايوه هذا صحيح هذا، ننظر بين السهام وعدد الرؤوس بين نفسها مثل نفسها اثنين وعدد الرؤوس كم؟ ستة. كيف نعمل؟ ضرب بين اثنين وستة بالتوافق والتباين. نجي اثنين مستمر بينها توافق بالنصف. نرد الرؤوس إلى وفقها. وفقها ما هو؟ ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. وفقها كم؟ إلى وفقها كم؟ وفقها ثلاثة. ستنين. يا ثلاثة أيوة. فهي ثلاثة. بثمانية عشر إيه؟ عام الله. بين الحبات إلى قبات. إيه؟ بين الزوج كم؟ ثلاثة. ثلاثة مضربة بتسعة. ذلك هو نصفه. يعني الأم واحد مضروب في ثلاثة في بثمانية عشر ذلك هو سدسها اه يعني ثلاثة اثنين في ثلاثة ستة. ستة تنقسم على ستة بالآلة من شقيقات نشق واحدة واحدة عباش ما دي الشقيق لا شقيقة أو شقيقة ما دي الشقيقة لا شقيقة أو شقيقة أهلا وعبد الله في الميدان نجد من كتابة الأسماء كتابة الأسماء أسماء الوارثة تكتب أسماء الوارثة هذا السؤال الرابع الخامس زوجتا أربع زوجات وابن أربع زوجات وابن ليتقدم أحدكم أبنى واحد أربع زوجات وابن أربع زوجات وابن زوجات وابنها ماذا للزوجات زوجات نستنى للزوجات والزوجات مع البنين أو مع البنات للزوجات واحد المسألة إذا من كم هنا فرد واحد وإن يكون هناك فرد من فائد فأصلها من ذلك فرد يعود فأصلها من ثمانية للزوجات الأربع كم واحد وللابن بالتعصيب كم سبعة سبعة تنقسم على واحد سهل إذا كثر على ماذا وقع الزوجات على حين واحد والواحد لا ينقسم على عددهن كم عدد الزوجات لا عدد الزوجات أربعة والواحد لا ينقسم على أربعة بين واحد وأربعة انظر بين هذه التوافق والتباين ماذا بينها تباين إذا كاملة الرؤوس في كامل مسألة كامل الرؤوس وهي أربعة مضروبة في كم في ثمانية أربعة في ثمانية في كم اثنين وثلاثين اثنين وثلاثين اصلها اذا من ثمانيتين وصحت من اثنين وثلاثين بالان ثم من له شيء في اصل المسألة اخذها مضروبا في مضروب في المسألة الزوجات ماذا لهن واحد واحد مضروب في اربعة كم اربعة اربعة مقسم على اربعة واحد واحد زوجات واحد واحد والابن له سبعة مضروبة في أربعة بثمانية وعشرين أجمع إذا كان لها أجمع إذا كان لها مرسى ولا ترسي اثنين السادس اثنين السادس ليتقدم أحدكم ليتقدم أحدكم زيد وجدة لأم وجدة لأب وأخ لأم وأخت لأم زوجة جدة ابن أم، جدة ابن أب، أخ لأم، أخت لأم، جدة لأم، جدة لأب، أخ لأم، أخت لأم. هنا كذا يا يرثك، ماذا يرثك كل واحد؟ ما الذي يزيد هنا؟ بس ولك هل مطرشه هنا ماذا للزوج هنا النصف ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد هنا لم يكن ماذا لجدتين جدة لأم جدة لأب ماذا لهما سدس مشترك بينهما من ستة وماذا الأخ الأخ والأخ من الأم ماذا ثلث ها فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ماذا سمعنا النصف والسدس والثلث النصف والسدس النصف داخل في ماذا النصف مقامه من اثنين والسدس مقامه من ستة والثلث مقامه من ثلاثة من سمع لنا اثنين وستة وثلاثة اثنين داخلة في ستة وثلاثة داخلة في ستة إذن أصل المسألة من كم؟ ستة لأن اثنين وثلاثة داخلين في ستة مثلا من ستة لزوج النصف لزوج النصف كم؟ ثلاثة وجدتان ماذا لهما؟ سلس واحد واحد بينهما معه بينهما هكذا عليهما هم لا يقصرون أعطيهم كل واحد أعطي حقه كل واحد أعطي حقه أخي ينقص ينقص ولا ينقص ينقص ما ليس ربك الأخوة لأم يستويان الأخ الأم الأخ الأخوة فإن كانوا أختاروا لك فهم شركاء في الثلث والشركاء يختاري التساوي يستوي هنا لا تعملوا هنا عايز في ذكر المتحدين في الأخوة لأم يشتري بك وتشتري بكورة والإناث وفيه كما قد أوضح المستوى أنا ما عندك أن تفقى العمل سواء إلا فسن إذن نقول الزوج أنا أخذ حقه صحيحا والأخ والأخ والأم أخذ حقه ما صحيحا ثم ما زالت ما زال ولكن هذا الثنين يقول كلها يعطينا حقي الواحد يقول تعطينا حقي جبتان ماذا لهم ماذا لهما واحد هل ينقسم عليهما او لا ينقسم انا بواحد ينقسم على اثنتين واحد اذا ماذا نحن مطالبون التصحيح باعطاء كل واحد من ضروب هنا عند ضروب كم من ضروب هنا واحد واثنين ماذا بينهما بالتوافق التبين تبين يريد كامل الرؤوس اثنين في ستة ليه اثنى عشر ايوة عمل لقم بحكمة لا بد عنها ايوة مما يشيء في اصل المسألة اخذها وانت مرتبت المسألة الزوج ماذا له الزوج له ستة ستة والجدة الثانية يحيدون في اثنين يخسر ينقص واحد واحد ايوة وماذا اثنين هل اثنين خلي هناك اثنين ايوة ايوة فاسك صح ولا واحد اثنين واحد اثنين اكبر كل حد هنا يظن التباين المسألة السادسة والاخرين تمين السادسة السابع ليتقبل احدكم بنت ان تبني بنتك بنت بنين بنت بنت بنين أربع شقيقات بنت بنين أربع شقيقات أو أربع شقائق بين الشهام والرؤوس